وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح. يأتي بعد ذلك مالك بعد ما جاء من القمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد جاء من عمر وإبان بن عثمان، ثم جاء حكم عمر، ثم جاء إلى إيش فقهاء المدينة السبعة، وذكر منهم سالم وذكر منهم ابن عمر سعيد بن المسيب أنهم يقولون لا يتزوج. إذن الحكم باقي ولا منسوخ؟ يبقى أنه باق بعد عصر التشريع وباق بعد إمكان النسخ، إذن الحكم ثابت وباقي وعليه هؤلاء العلماء.